وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد وفي حال الخير وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع. ففي هذا القول رحمة للأمة وجمع للشمل وتيسير للأمور وتقليل للفرقة. ولا يخفى على كل من له أثناء خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب وفرقة للأولاد مع والديهم وضياع بعض حل الأولاد ومتاعب كثيرة للأب والأم جميعا والأولاد. والله المستعان. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بكم. اللهم استعان.